الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الثانية التي ترد على تعريف الميرزا النائي رحمة الله عليه حاصلها أن الميرزا يرحمكم الله وقع في مشكلة التهافت، ولا نقصد بالتهافت التهافت بين كتابيه حتى يقال قد غير رأيه. سهلة في دورة كان يقول شيء الآن غير، تحصل مع كل شخص، هذا الإشكال لا ينبغي أن يسجل. وإنما التهافت في كتاب واحد وفي موضوعين متقاربين جدا، فإنه قدس سره في بحث موضوع علم الأصول. أشكل على من حدد الموضوع بالأدلة الأربعة قائلا إنه يلزم من هذا التحديد خروج الكثير من مباحث علم الأصول، ومثل لهذا الخارج بصغريات مباحث الألفاظ وبمقدمة الواجب وباجتماع الأمر والنهي، وما شاكل ذلك من الملازمات العقلية. هذا الإشكال منه فرع دخول هذه المباحث في علم الأصول، فكيف بعد ذلك في بحث التعريف المجاور لبحث الموضوع تختار تعريفا يخرج مثل هذه المسائل، ثم تلتزم في بحث الاستصحاب بعدم أصوليتها؟ ملتفت جيدا للإشكال. هذا غير إشكال الشهيد الصادر، لأن قلنا إشكال الشهيد الصادر لابد أن يجيب عن جوابي الميرزا. أما هنا إشكالنا على الميرزا ما هو؟ أنك أنت في بحثين متجاورين وقعت في التهافت. في بحث الموضوع ميرزا القمي وصاحب الفصول ماذا اختاروا في موضوع علم الأصول؟ أنه الأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. جاء الميرزا أشكل عليهم، طيب ظهور صيغة الأمر في الوجوب بناء على تحديدكم بالأدلة الأربعة هي ليست كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا عقلا، تخرج أكثر مباحث الألفاظ تخرج بعد اجتماع الأمر والنهي، مقدمة الواجب واجبة، فإن موضوع هذه الأمور ليس كتابا، مثلا الملازمة بين وجوب شيء ووجوب شيء آخر، الموضوع ليس كتابا، موضوع هذه المسألة ولا سنة ولا إجماع، وهكذا وهكذا اجتماع الأمر والنهي. فهذا الإشكال يقتضي أن يكون باعتقاد الميرزا أن هذه المسائل من أين؟ من علم الأصول، ولا كيف تنقض على، إذا لم تكن أصولية كيف تنقض على تحديد موضوع علم الأصول؟ فإذا باعتقادك قبل قليل أنها أصولية ثم جئت بتعريف يستلزم خروج هذه المسائل، ثم في الاستصحاب ماذا قلت؟ أنها ما في مشكلة لأنها خارجة ليست أصولية. ففي قبل قليل تبني على أنها أصولية فتشكل على أساس أنها أصولية، وبعد قليل تعرف على أساس أنها ليست أصولية على التهم. هذا الإشكال باعتقادي وارد على الميرزا. ممكن أن المعرف هو يعتقد أصوليته فنستطيع أن نعم. عليه نعم. واضح تريد أن تقول أن هذا الجواب جوابا جدليا، مدار انه مو شرط انه الشيخ هو يعتقد، هو اقول انه انت تريد ان تقول ان جواب الميرزا جواب جدلي يعني بحسب اعتقاد الخصم. طيب. هم يعتقدون بصورتين فتعريفهم واضح تنزل يعني واضح المطلب. طيب يعني حينئذ الميرزا النائمي بحسب اعتقاده هو يصح أن يقول موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، أما بحسب الخصم يشكل عليه بهذا الإشكال. أما أنا الذي أعتقد بأنها ليست أصولية فكان لا مانع أن ألتزم بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، فكان علي أن ألتزم بأن الموضوع هو الأدلة الأربعة في مقام اختيار رأيي لا في مقام الجدل، مع أن الميرزا لم يرتضي هذا، فالبحث ليس جدليا. واضح هذه النقطة؟ إشكال آخر. لا خذ فاغتنم. الملاحظة الثالثة ما سجله شيخنا الأستاذ دام ظله طبعا في القسم الذي لم أحضره من الدورة، تعريف عن الأصول ما حضرته لكن نقلا عن من حضر، ما سجله شيخنا الأستاذ دام ظله على الميرزا وحاصله أن الميرزا النائم في مقام توضيحه للتعريف الذي اختاره لعلم الأصول جاء بمثال لقياس الاستنباط مركب من صغرى وكبرى، والصغرى هو أنه الشيء الفلاني مما قام على وجوبه خبر الثقة. ذكرتم المطلب عندما شرحنا كلام الميرزا، الشيء الفلاني مما قام على وجوبه خبر الثقة، والكبرى أن كل ما قام على وجود خبر الثقة فهو واجب، فينتج أن الشيء الفلاني واجب. هذا التمثيل لقياس الاستنباط لا يتلاءم مع مبنى الميرزا النائيني، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. سوف يأتي في باب الأمارات أن الأنظار في المجعول فيها متعددة، التي يهمنا منها في المقام نظريتان، الأولى تسمى بنظرية جعل الحكم المماثل، فمعنى صدق الثقة أنه إذا أخبر الثقة بالوجوب فأنا الشارع أجعل وجوبا ظاهريا مماثلا لما أخبر عنه الثقة. صار واضح معنى جعل الحكم المماثل؟ إذا أخبر الثقة عن الحرمة، معنى قولي أنا الشارع صدق الثقة أني أنا الشارع جعلت حرمة ظاهرية مماثلة لما أخبر عنه ثقة. إذا أخبر عن النجاسة جعلت نجاسة ظاهرية، أي شيء يخبر عنه الثقة معنى قول الشارع صدق الثقة هو جعل الحكم المماثل. لا النظرية باطلة حتما، لأن لسنا بصدد أي نظرية صحيحة، أن لا نتكلم عن أصل النظرية ولا النظرية الثانية مسلك الطريقية والعلمية وتتميم الكشف، فمعنى قول الشارع صدق الثقة أي أنا الشارع أعتبر خبر الثقة المفيد للظن علما، يعني هو كان كاشف ناقص، كان ظن. معنى صدق الثقة يعني جعلته علم، صار علم تعبدي. واضح هذه النظرية؟ الميرزا النائيني رحمة الله عليه كما سيأتي في محله من أنصار النظرية الثانية، طبعا لازم نفترض يعني لو الآن اتفاق أكثر الإخوان سنة أولى خارج، وإلا هذا في المستقبل مثلا بعد 3-4 سنوات أي مدرس كان هذا المطلب لا يشرحه، فقط يقول هذا الإشكال مبني على الثانية على الأولى والميزة يقول بالثانية، أما ليش لا يقود، هذا مفترض هكذا يعني، لكن يراعى أنه أكثر الإخوان سنقول لهم. والحال يختلف باختلاف الأنظار، باختلاف نظرك أنت أن الميزة هو الذي أسس هذه النظرية. الشيخ هذا الأسئلة على أنواع، هذا السؤال الذي سأله سؤال استنكاري وليس سؤال، سؤاله سؤال استنكاري وليس استفهام وطلب الفهم، وهو هكذا هو متأثر بالحلقات لأجل ذلك سأل هذا السؤال. هذا المبنى ليس للميرزا النائيني، وإنما أيده وشيد أركانه الميرزا، وباعتقادي أن صاحب الكفاية يقول به، وقبل صاحب الكفاية هناك من يقول بهذا المبنى وفي محله يأتي. شنو كتبنا؟ والحال أن الكبرى التي ذكرها الميرزا في القياس تتلاءم مع النظرية الأولى، لأنه قال كلما قام الخبر على وجوب الشيء فهو واجب، وكان ينبغي أن يقول كلما قام الخبر على وجوب الشيء فهو معلوم وجوبه تعبدا. واضح الإشكال صار؟ لأنه كلما قام على وجوبه فجعل الشارع له حجة، يعني فهو واجب. هذا على مبنى جعل الحكم المماثل، أما على مبنى الميرزا جعل الشارع الحجية للخبر، ما معنى أنه إذا قال خبر الثقة هذا واجب فيصبح معلوم الوجوب تعبدا. القياس الذي ذكره الميرزا لا يتلائم مع مبنى. هذا إشكال الملاحظة الثالثة التي سجلها الأستاذ على الميرزا النائي. هذا تحميل أنه شيد وبين المبنى الذي عنده هو الثاني، فمن خلال هذا تحميله على الثاني، ولا بعد ذلك وقال صرح كيف تحمل، وقال كلما قام خبر الثقة على وجوب الشيء فهو واجب، هذا لا يتلائم مع مبنى لأن مبناك معروف. أشكلنا هذا الإشكال، مين سأل؟ لو أضفت كلمة تعبد لا ينحل الشيء، إذا قال كلما قام الخبر على وجوب الشيء فهو واجب تعبد. ما بدنا نطول الآن في هذا، هذه الملاحظة الأمر فيها سهل، لأنه حتى لو قبلناها ولم نجري تأويلا لكلام الميرزا بحيث تتلاءم الكبرى مع مبنى، مع ذلك هذه الملاحظات لا تبطل التعريف. ولا تكون إشكالا على التعريف، إشكال على المثال الذي جاء به في مقام توضيح التعريف. لا يوجد في هذه الملاحظة أي ضرر على التعريف. الملاحظة الخامسة، يعني الشيء السهل ما في أهمية كبيرة نتجاوزه بسرعة. الملاحظة الرابعة، ما سجله السيد الخوئي رحمة الله عليه في هامش أجود التقريرات، في أجود التقريرات في تعليق عن السيد الخوئي، أحيانا يعلق على بعض مطالب الميزة يشكل عليه، فهنا على التعريف أشكل عليه بهذا الإشكال. وحاصلها أن الميرزا النائيلي في مقاربته للتعريف عندما بين ما يحتاج إليه الفقيه في عملية الاستنباط، استنتج من ذلك أن رتبة علم الأصول متأخرة عن سائر العلوم التي يحتاج إليها في عملية الاستنباط. إذا تتذكرون قلنا نحتاج إلى فهم مفردات الرواية أو الآية، نحتاج إلى النحو والصرف، نحتاج إلى الرجال، ثم نحتاج إلى المسائل الأصولية. ميزة بعد ما مثل بهذه الأمثلة قال يتضح أن رتبة علم الأصول متأخرة عن بقية العلوم التي نحتاج إليها. والإشكال عليه أن هذا البيان غاية ما يثبت أن كل ما يحتاج إليه الفقيه متقدم على علم الفقه، لا أن بعض ما يحتاج إليه متقدم على علم الأصول. وبعبارة أخرى، كما يحتاج الفقيه في عملية الاستنباط إلى علم الأصول، يحتاج إلى بقية العلوم التي ذكر لها أمثلة. ولا يثبت بيانه تقدم بعض ما يحتاج إليه على البعض الآخر. هذا إشكال من السيد الخوئي. هذه الملاحظة أولا يرد عليها ما تقدم على سابقتها من أنها على تقدير صحتها لا تضر بالتعريف. نفترض واردة يسحب الميزة رأيه لك، لا كلها في رتبة واحدة، لكن بالنتيجة علم الأصول هو العلم بالكبريات التي إلى آخره. ثانيا أن هناك شيئا لم يلتفت إليه في هذه الملاحظة، فإن كون علم الأصول في رتبة الكبرى وسائر العلوم في رتبة الصغرى، هذا بنفسه يثبت التقدم والتأخر. مثلا لو قلنا كلمة الصعيد ظاهرة في التراب، يتنقح لنا موضوعا لكبرى حجية الظهور، ولا يكون لهذه الكبرى موضعا ما لم يتنقح موضوعها، فكيف يشكل على التقدم والتأخر؟ واضح هنا هو عامل لك هذه الكبرى وهذه الصغرى. إذا هذه ظاهرة في الوجود، خب متى تأتي وكل ظاهر الحجة؟ عندما يثبت موضوعها. فسائر العلوم تثبت الموضوع للكبريات الأصولية، فلذا تكون متقدمة عليه. ثالثا على إشكال على السيد الخوي، ثالثا لكن سابقا ذكرنا في الدرس الماضي جبنا المثال أن بعض العلوم تقع، هذا كان إشكال على الميزة، لكن هو صحيح بعض العلوم ماذا مثل ماذا في القواعد الرجالية مثلا؟ القواعد الرجالية لا، ما قلنا قواعد الرجالية تقع كبرى، قلنا عنها تقع كبرى، هذا إشكال. لا الآن لو قبلنا أنها تقع صغرى لابد أن تنقح كبرى لشيء آخر. لا يمكن القول هنا، لا لا يمكن. نعم الآن في مقام التطبيق لازم تتقدم الصغرى على الكبرى، لكن في الواقع ليس بالضرورة. والتقدم تقدم الرتبة المقصود رتبة الموضوع قبل رتبة النسبة والمحمول والقضية، هذا التقدم مقصود تقدم الرتبة. ثالثا أن هذه الملاحظة لو كانت واردة فلماذا التزم السيد الخوئي رحمة الله عليه بتعريف الميرزا النائيني في إحدى دوراته المتأخرة عن هذه التعليقة في كتاب مباني الاستنباط للسيد الكوكبي تقرير السيد الخوئي، هناك التزم بها التزم بنفس الأمثلة عفوا، فلماذا التزم غير بدل التعريف، فلماذا التزم بذلك السيد الخوئي في ذلك التقرير بذلك بدل الكبرى بذلك، يعني يرجع إلى ماذا هذه الأمثلة التي ذكرها الميرزا وأنه يوجد تقدم وتأخر. الأمر سهل بالنتيجة هذه ما نطول عندها، لأنها ماذا لو وردت لا تضر بالتعريف. اتضح من جميع ما تقدم أن الملاحظة الأولى هي الوحيدة التي على تقدير تماميتها تبطل التعريف. دون الملاحظات الثلاث الأخيرة. نعم. التعريف الكم الرابع. التعريف الرابع التعريف الذي تبناه المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، وقل من تعرض له من الأعلام. عرف علم الأصول في كتابه الأصول على النهج الجديد، تعرفون أن التقسيم الموجود في أصول المظفر لعلم الأصول التبويب، هذا من مبتكرات من المحقق الإصفهاني أستاذ الشيخ المظفر. الشيخ المظفر دورة الأصولية للمحقق الإصفهاني استمرت 16 سنة، حضر منها الشيخ المظفر 15 سنة من هذه الدورة الأصولية. فهذا التصنيف بهذه الطريقة الآن لسادة لعلم الأصول هو للمحقق الإصفهاني في هذا الكتاب. هناك اختار هذا التعريف الذي سوف نذكره، لأنه فن يعرف به ما يفيد في إقامة الحجة على حكم العمل. فن يعرف به ما يفيد في إقامة الحجة على حكم وفي حاشيته على الكفاية جاء بتعريف قريب من هذا التعريف في المضمون، ما في داعي يذكر بعد. توضيح هذا التعريف أنه من الواضح لكل ممارس لعلم الأصول أن علم الأصول يعتبر مقدمة لعلم ماذا؟ الفقه. فمسار علم الأصول على هذا الأساس تكون مبادئ تصديقية لعلم الفقه، فالذي يثبت النتيجة الفقهية هو علم الأصول. يعني الآن نشوف آية النبأ مبدأ تصديقي لمسألة أصولية وهي حجية خبر الفقه. طيب بس يصير خبر الفقه حجة، يكون مبدأ تصديقي لحرمة لحم الأرنب. واضح هذا الكلام؟ وليس المقصود من الفقه خصوص العلم الوجداني بالأحكام الشرعية. إذ لو كان هذا هو المقصود لانحصر الفقه في البديهيات والإجماعيات ونص الكتاب ونص السنة المتواتر. ولو انحصر بذلك لمسخ الفقه، صحيح؟ لمسخ الفقه، يعني المسائل البديهية كليات، صلاة واجبة، الصوم واجب، كليات تستطيع أن تقول هي مسائل بديهية أو إجماعية، أما الشرائط والأجزاء والتفصيلات الفقهية ما عندنا إجماع، ما عندنا تسالم، ما عندنا نص قرآني، ما عندنا تواتر ونص، فحين إذن يصبح الفقه ممسوخ ومحصور بأي شيء؟ بالكليات. الحج واجب والصلاة واجبة وهذه الأمور، ولا التفريعات والجزئيات والشروط والموانع والأجزاء كلها لا نستطيع حينئذ أن نستنبطها. إذن الفقه ليس محصورا بالعلم الوجداني التكويني، بل الفقه أعم من العلم الوجداني والعلم الذي يقام فيه الحجة على حكم العمل. وحينئذ فما يثبت بالأمارات يصح أن نقول عنه إنه فقه، وما يثبت بالاستصحاب وغيره من الأصول العملية أيضا يكون فقه بعد عدم انحصاره بالوجدانيات، هذه كله تصبح فقه. فهذا الفقه وهو حكم عمل المكلف يثبت بعلم الأصول، فصح أن يقال لعلم الأصول بأنه ما يعطينا الحجة والدليل على حكم عمل المكلف. إذا صار واضح التعريف؟ واضح؟ هكذا هو عرف فن يفيد في إعطاء الحجة على حكم العمل، لأنه حكم العمل يعني الفقه، يعني الأحكام الشرعية، لأن ليس المقصود من الأحكام الشرعية اليقينية، وإلا قلنا بطل عندنا فقه، وإنما المقصود ما يشمل ماذا؟ الحجة على، فحينئذ الأمارات الأصول العملية كلها تعطينا دليلا على حكم عمل مكلف، فتكون داخلة في علم المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في تعريفه هذا ناظر إلى مجموعة من الخصائص يريد من خلالها أن يستدرك ما أورد على التعاريف التي سبقت تعريفه. منها يعني من هذه الخصائص والمميزات أن هذا التعريف لا يبتلي بإشكال تعدد الغرض الموجب لصيرورة علم الأصول علمين كما أشكل على الأخوند. ذكرتم الإشكال أنه أنت بينت في عند غرض واستنباط غرض يعين الوظيفة العملية، فإذا غرضان يتعدد علم الأصول، بينما تعريف المحقق الإسماني غير مبتلي بهذا الإشكال، لأنه عندنا غرض واحد إقامة الحجة على حكم العمل، إقامة الحجة على حكم العمل غرض واحد. واضح الخصوصية في هذا التعريف؟ طبعا نحن أجبنا عن الإشكال الذي يورد على الأخوند، لكن هو ناظر إلى هذه الخصوصية. ومنها أن هذا التعريف لا يبتلي بخروج المسائل العقلية التي تقع التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية كمباحث ملازمات العقلية، وذلك لاندراجها تحت إقامة حجة. يعني أنت الآن إذا قلت أنه العقل يحفظ ويدرك أن إذا أمر بشيء لابد أن يأمر بمقدمته، هذا الإدراك العقلي يصلح حجة لإثبات أن قطع المسافة إلى الحاج واجب شرع، صحيح أو لا؟ ينطبق عليه التعريف. بينما من أخذ قيد الاستنباط في التعريف سوف يبتلي بهذه المشكلة، لأن المقصود من الاستنباط هو وقوع المسألة الأصولية واسطة في استنباط الحكم من دليله، ومسألة الملازمات العقلية هي بنفسها حجة على الحكم لا واسطة لاستنباط الحكم من دليله. واضح؟ عندما وقال إقامة الحجة هذه الملازمات العقلية هي بنفسها حجة على الحكم الشرعي، لا أنها بواسطتها نستطيع أن نستنبط الحكم من الآية، لا ليس كذلك. واضح الكلام؟ ومنها الخصوصية والميزة الثالثة أن هذا التعريف يشمل الأصول العملية كما بينا في توضيحه، كما أن خبر الثقة حجة على حكم العمل، الاستصحاب حجة على حكم العمل، البراءة صارت الحد، كلها من هذا القبيل. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح تعريف المحقق الصفاني. أي جامع للأصول العملية وللأمارة. أي هذا نرى بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.